بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يا إخوة بس صوت البس على المشكلة. اكتم الصوت من عندكم، كتم الصوت يحتاج كتم الصوت من عندكم أنتم. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الخميس الخامس من شهر شعبان للعام 1404، يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه من مدينة الدار البيضاء المغربية حرسه الله وسائر بلاد المسلمين بمحاضرة بعنوان الإخلاص في طلب العلم والصدق مع الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأقول بارك الله فيكم إن الإخلاص لله عز وجل هو قوام الأمر وملاكه، فلا يصح عمل للعبد إلا بإخلاصه لله في هذا العمل، فهو أس الأمر، أس قبول للأعمال. فإياك إياك إياك أن تظن أنك تنال المكانة عند الله بغير الإخلاص. لذلك تعجب من أناس ما زالوا يجهدون أنفسهم ويجتهدون في تحصيل المنزلة عند الناس، يريدون التصدر وأن يكونوا المقدمين في المجالس، وقد يبذلون أعمارهم ويستخدمون الأساليب الخسيسة لتحقيق هذه الغاية الدنيئة، ثم يظنون أنهم على خير، بل يصورون للناس أنهم هم الأحق به والأحق بالتحدث باسم العلماء. وهؤلاء يحتاجون أشد الحاجة إلى أن يصلحوا قلوبهم وأن يطهروا هذه القلوب من هذا الدنس، وأن يلتزموا قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. فإخلاص الدين لله ليس أمرا ثانويا أو ليس موعظة نتصدق بها ثم نكون أول من يخالفه، أعوذ بالله من هذا. صار الآن أناس دعاة يدعون أنهم دعاة ومروا أي بضة سعافقة، والله إن القرائن ظاهرة على فساد نيات بعضهم وعلى سوء طويتهم، لا ليس افتئاة على الله عز وجل، ولكنه الظاهر الذي تؤيده المواقف والأفعال والأفعال والأقوال. أناس طلبوا الشهرة وطلبوا المنزلة عند الناس، وطلب بعضهم طلب الدنيا، يريدون دنيا لا يريدون دعوة ولا يريدون نصرة للحق، إنما هو فقط الجاه والصيت وتحقيق المصالح على حساب هذه الدعوة. الصدارة من يشار إليهم بالبنان، أين الإخلاص؟ ضيعوا الإخلاص إلا من رحم الله منهم. والله إن هؤلاء أشد ما يكونون إلى أن يذكروا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه. من حديث سليمان بن يسار أنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال: ناتل أهل الشام، أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، هذا هو الشاهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ألا يخشى هؤلاء من هذا المصير؟ أيأمن هؤلاء فكر الله؟ أيأمن هؤلاء أن يقال لهم هذا يوم القيامة؟ والله من أمن ذلك هو الخاسر، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكيف إذا كانت القراءة ظاهرة كما قلت على سوء طويتي وفساد نيتي بعض هؤلاء، وأنهم لم يعملون لأنفسهم أو لدنياهم، لا يعملون لنصرة دعوة الحق ولا لإعلاء كلمة الله، بل قد يحاربون، بل هم يحاربون من يسعى لإعلاء كلمة الله ومن يسعى لنصر دعوة الحق، ويخذلونه ويخذلونه ويفترون عليه، ثم يقولون: نحن مع الأكابر. والله كذبتم، لستم مع الأكابر، والله أنتم أعداء الأكابر، احفظوا هذه عني. هؤلاء السعافقة هم أعداء الأكابر، والله ليسوا مع الأكابر، والله ليسوا مع الشيخ ربيع ولا مع الشيخ عبيد ولا مع غيرهما من العلماء، بل هم ضد العلماء، هم مأجورون لتشويه صورة العلماء ولإسقاط العلماء ولإسقاط المنهج السلفي، ولكن الله لهم بالمرصاد، ولن يستمر مكرهم، فإن سنة الله ماضية معهم كما مضت مع الذين من قبلهم، إنه لا يحيق المكر السيء بأهله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فاعلموا أيها السعافقة ومن كان على طريقكم أن مكركم إلى زوال، وأنكم إن لم تتوبوا إلى الله فإنكم إلى مزبلة التاريخ. والله لا قيمة لكم، ولن يبقى إلا الحق. فهنيئا لكم بما جنيتموه في صحائفكم من إزاء للمؤمنين، ومن تشويه للسلفيين، ومن مكر بالعلماء. هنيئا لكم بهذا الذي سوف تسألون عنه بين يدي عليم خبير. ما موقفكم بين يدي الله؟ والله إنكم في غفلة عظيمة، والله إنكم في غفلة عظيمة. توبوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم، وردوا الحقوق، وخذوا العفو والسماح ممن أذيتموهم من عباد الله ومن أولياء الله من العلماء وطلبة العلم عبر هذه السنوات، وإلا فليس لكم إلا الشناعة التي سوف تلحق بكم في هذه الدنيا قبل الآخرة، إلا أن يشاء الله، وإلا أن يتوب الله عليكم. وكما في حديث جندب الذي أخرجه البخاري تحت باب الرياء والسمعة أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا فكذا، قال سلم روي الحديث عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي، ومن يرائي يرائي الله به. فاخسأوا أيها الصاعقة، فوالله لن تعدوا قدركم. اخسأوا إن لم تتوبوا، لن تعدوا قدركم، فأنتم إلى زوال لا محالة إلا أن تتوبوا، فأنتم إلى مزبلة التاريخ. أقول لكم صادقا مخلصا ناصحا أمين، توبوا إلى الله واتقوا الله، إن أردتم الرفعة في الدنيا التي بها ترفعون عند الله فإن هذا يكون بالحق ليس بأساليب التنظيمات السرية التي أنتم تسيرون عليها. واعلموا أن الله عز وجل لا يحب الذي يريد نصرة نفسه على حساب الحق، يهدم كما قال البنيان نجل أن يبقى هو، لا يعنيه أن تسقط السلفية، وإن كان هذا لن يكون أبدا إن شاء الله، لأنها دين الله الحق لن لا يسقط، إن الله يحفظه لن تقوم الساعة. لكن أنا أتكلم عن خسة هؤلاء. فما بين جبان وخسيس لا يعنيهم أن تسقط السلفية وأن يسقط القائمون بها عبر العالم في سبيل أنفسهم الخسيسة، في سبيل نفوسهم الخسيسة. فهم يشبهون الذين يخونون المسلمين على الصغور، يفتحون الثغر للعدو، تجد خسيسا جبانا تسمح له نفسه أن يفتح ثغرة للأعداء كي يمر منها إلى داخل الحدود، حدود بلاد الإسلام. هكذا يفعل الصعافقة، يفتحون الثغرات كي يمر منها الأعداء وهم خلفهم. ومن هنا شبه حال المنافقين أيضا. ففي بعض النفاق عملي ظاهر من الكذب ومن الغدر ومن الفجور في الخصومة، فيهم صفات للمنافقين ظاهرة من أصحاب النفاق العملي. وأما النفاق الاعتقادي الله الذي يعلمه، ولكنه بلا شك النفاق العملي يكون بوابة إليه إن لم يتدارك الأمر. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم أشد الخوف من النفاق. فكيف بكم أيها الصادق؟ توبوا إلى الله، فإنكم أثبتتم بالمواقف العملية خاصة في أحداث ليبيا الأخيرة أنكم سعافقة. ينطبق عليكم هذا انطباق حزو القزة بالقزة. فإن الصعفوقة هو التاجر الصغير الحقير الذي يدخل سوق التجارة بغير رأس مال، ثم يتستر تحت التجار الكبار كي يكسب باسمهم وليس منهم، وليس لديه رأس مال، ليس عنده رأس مال أصلا، لكن يتستر بالتاجر الكبير ويسعى أن يحصل المكاسب لنفسه عن طريق هذا التاجر الكبير كما يفعل هؤلاء الأصاغر، بأن يحصلوا مكاسب لأنفسهم متسترين بالعلماء الكبار. فصدق عليه مصطلح السعافقة. هذا القزة بقزة. نعم، صدق عليهم هذا المصطلح. والله إن العبد الفقير الذي قد لا يؤبه له ولو كان رث الثياب ولو كان أشعر الرأس مطوعا بالأبواب أفضل من هؤلاء جميعا، كما حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية رب أخبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. والله إن هذا العبد ولو كان من أفقر الناس ولو كان ممن لا يلتفت إليه أحد لأنه لا يحب الشهرة، والله إن أفضل من كل هؤلاء الصعفقة مجتمعين، والله أفضل منهم عند الله ثم عند المؤمنين الصادقين الذين يعرفون أقدار الناس. إن كان هذا العبد صادقا مخلصا، فإذا جمع إلى هذا العلم فكان عالما أو كان طالب لكان بلا شك أفضل وأفضل، لكنه بإخلاصه وصدقه والله أفضل من كل هؤلاء مجتمعين إن كانوا على هذه الخسة وعلى هذا الجبن وعلى هذه الخيانة من منهج السلف ولعلمائه. نعم، وكما في حديث أبي هريرة أيضا الذي تفرد به البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا العبد والله أفضل من كل هؤلاء مجتمعين، وما أكثر هؤلاء من إخواننا المجاهدين في سبيل الله حقا في جيوش المسلمين في مصر في ليبيا في السعودية في غيرها من بلاد الإسلام، تجد جنودا على ذي الصفة. ينطبق عليهم هذا. الله الذي يعلمهم. والله جندي واحد من هؤلاء بملء الأرض من هؤلاء السعافقة الذي يتصف هذه الصفات. طب العبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان بالحراسة إذا كان في الحراسة، لا يريد رفعة ولا يريد صدارة ولا يريد شهرة زائفة يبحث عنها بال كما يقول بالملقات كما يفعله ولا السعافقة، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل هذه الشهرة الزائفة، لا يخون، لا يخون الأمانة، أو لا يخونون العلماء ليلا ونهارا، هم يأكلون على موئدهم. والله إنهم خائنون، والله إنهم خائنون. فلم لم تكن فيهم إلا هذه الصفة لكفت في إسقاطهم، فكيف يجتمع إلى الخيانة الغدر والكذب والفجور في الخصومة؟ والله ما أدري كيف يكون هؤلاء مع الأكابر، والله والله والله إنهم سوءة في حق الأكابر، والله إنهم سوءة. وأرجو أن يسمعوا كلامي هذا وأن يصلهم لعله أن يكون سببا في توبتهم أو ينزل على أم رؤوسهم حتى يفيقوا من الوهم الذي يعيشون فيه. والله إنكم أيها الصعافقة سوءة في حق الأكابر، والله إنكم سوءة في حق الشيخ ربيع وفي حق الشيخ عبيد، وأساتم إليهم إساءات والله عجز عنها حزب الإخوان المسلمين. والله إنكم أساتم إلى الشيخ ربيع بن هادي وإلى الشيخ عبيد الجابري وإلى غيرهم من العلماء إساءات عجز ويعجز عنها الحزبيون الظاهرون. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان، والله لن ينفعكم. تلاعبكم وسوف تبكون الدم إن لم تتوبوا إلا أن شاء الله. والله لن تنفعكم هذه الشهرة الزائفة، بل هي والله لم تصل شهرة، بل صارت شهرة كما قال شهرة في الباطل، صرتم تعرفون عند أهل الحق بأنكم أهل باطل عند العقلاء. لن ينفعكم هذه الحسالة التي اشتريتموها إما بالمال وإما بأساليب الترغيب والترهيب التي أساليبها الماسونية، أساليب التنظيمات السرية التي تسيرون عليها، تجندون المسلمين في البلاد بالمال أو بالتهديد والكذب والخيانة والغدر. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. توبوا إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، ولكن هيهات هيهات، الأمر ليس سهلا، إنما يتقبل الله من المتقين، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت ولي ونيم، كيف توفقون إلى أن يشاء الله وأنتم بهذه الحال؟ كيف تنالون التوفيق من الله وأنتم بهذه الحال وأنتم في غفلة، في غفلة عظيمة؟ فأنتم شئتم أم أبيتم وصمة عار على السلفية وأهلها. ولكن سنة الله ماضية والأيام ما زالت حبلة. اتركوا أساليب التلميع لأنفسكم واستخدام المواقف السياسية على طريقة الأحزاب البدعية. تتظاهرون الآن ويتظاهر بعضكم الآن بنصرة الجيش الليبي وبتأييد المشير خليفة بن قاسم حفتر حفظه الله في جهاده ضد الخوارج. أيها الخونة، والله لن تتمكنوا من خداع أهل الحق. أين أنتم من هذه النصرة في الوقت الذي كان يقتل إخوانكم على أيدي هؤلاء الخوارج، بعضهم هو خارج من المسجد وبعضهم هو يخطب في المسجد ضد الخوارج؟ أين أنتم؟ أين نصرتكم هذه الزائفة؟ وأين موقفكم من الذين ما زالوا إلى وقتنا هذا يخذلون الجيش الليبي ويخذلون قائده المجاهد المشير خليفة بن حفتر وفقه الله في سعيه لتطهير طرابلس والغرب من دنس الخوارج؟ أنتم تعلمون ماذا يصنع، ماذا يصنع طارق درمان أبو الخطاب من هذا التخذيل؟ أين أنت يا عرفات يا من تدعي الآن أنك تؤيد الجيش الليبي؟ أين أنت يا فواز يا من تدعي أنك تؤيد الجيش الليبي؟ أين موقفكم من طارق درمان أبي الخطاب إن كنتم صادقين؟ أريد منكم كلمة في بيان خيانته، خيانته للجيش الليبي ولقائده. ها؟ أين أنت يا فواز يا من تدعي أنك سعيد بنصرة أو بانتصار الجيش الليبي أو بانتصاراته؟ ها؟ وأنت تعلم أنك كاذب. وكذلك أنت يا عرفات يا من تدعي أنك تؤيد المشير خليفة بن حفتر الآن أو تؤيد الجيش الليبي كما بلغني، أين أنت من خيانة أبي عبيدة المصراتي وأبي حذيفة المصراتي للجيش الليبي وللمشير خليفة بن حفتر؟ هل تعلمون أين صاحبكم طارق درمان الآن؟ إنه مع الجويلي الإخواني ومع ميليشياته العسكرية ضد الجيش الليبي الآن. أنا أريد منكم نصرة حقيقية وتحذيرا من طارق درمان، لكنكم لا تستطيعون ذلك لأنه معكم في التنظيم السري وأنتم تلعبون كما يقال الأدوار وتظنون أنكم تخدعون للجميع. وأنتم مخدوعون، أنتم مخدوعون. وإلا يتكم تسمعون هذا الكلام للشيخ الشيخ ربيع، لكن لا تستطيعون ذلك. أنتم لا تسمعون الشيخ ربيع إلا ما تحبون فقط، وتخفون عنهم جرائمكم وحقائقكم وحقائق الأمور التي تبين خيانتكم للسلفية وأهلها وتبين خيانتكم لأوطانكم قبل أن تخونوا السلفية. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلمة ناصح مشفق عليكم، والله لن تنفعكم هذه الأمور، والله لن ينفعكم إلا أن تخلصوا لله وأن تتوبوا إلى الله، والله لن تنفعكم هذه الألعاب، فهي إلى زوال وأنتم معها إلى زوال إلى مزبلة التاريخ، ولن يبقى لكم إلا الذكر، الذكر السيء الذي يلحقكم، لن يبقى لكم إلا العار الذي يلحقكم ويلحق أبناءكم، ولن تنفعكم هذه الدنيا ولن تنفعكم المصالح التي أنتم تظنون أنكم حصلتموها من خلف هذه الخيانات، وسوف تزول وسوف تقفون بين يدي الله وحدكم. من يقف معكم أحد ممن تتسطرون به الأمن العلماء؟ لن ينفعكم أحد إذا نزلتم في قبوركم وأنتم تعلمون أنكم خونة. خنتم الأمانة، خنتم العلماء الذين تتحدثون باسمهم الآن، خنتم السلفية وأهلها. لن تنفعكم إلى التوبة إلى أن تتوبوا إلى الله وأن تردوا الحقوق، وأن تتوبوا إلى الله ممن أذي، أن تتوبوا إلى الله من أذيتكم للمؤمنين، فإن أذية المؤمنين كبيرة من الكبائر أنتم واقعون في الأمر رؤوسكم كما أذيتم من عباد الله، كم صددتم عن سبيل الله، والله لكم بالمرصاد. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سنة الله كما ذكرت، وبدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونحن في السنوات الخضعات التي يخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ولكن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. فاعلموا أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب سبحانك اللهم أنا ما أعرف من هذا من صلاح هذا طيب هات أحسن الله إليكم. يقول السائل الإخوة هناك بعض الإخوة افتتنوا بالمدعو صلاح أبو عرفة وأصبحوا يقولون إن كل شيء غير القرآن إن كل شيء غير القرآن والحديث بدعة كتقسيم التوحيد، فكيف نرد هذه الشبهة وكيف نتعامل مع هؤلاء الإخوة؟ نقول بأنك إن قولكم هذا هو البدعة، فإن تقسيم التوحيد الأمر استقرائي، إنما قاله العلماء استقراء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أمرا ابتدعوه من جهة الاصطلاح، لا هو أمر موجود في كتاب الله مستقرأ. فلو أتيت بآيات التوحيد في كتاب الله سوف تجد هذا التقسيم شئت أم أبيت، بل هو موجود في الفاتحة التي نقرأ بها في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا أمر واضح بين في كل آيات الله، في كل آيات كتاب الله التي جاء فيها التنصيص على أقسام التوحيد، ولكن ب يعني كلمات مختلفة ولكن تؤدي إلى معنى واحد الذي منه يفهم أن التوحيد على هذه الأقسام الثلاثة. فأمر استقرائي، الذي ينكر هذا إنما كان ينكر القرآن وكانه جاهل جاهلا مركبا لا يفهم القرآن ويدعي أنه يفهم. ومن الذين أنكروا هذا التقسيم بعض رموز حزب الإخوان المسلمين، ومنهم محمد مختار المهدي الذي كان رئيس الجمعية الشرعية في مصر، ممن شن على التقسيم، ومن هؤلاء كذلك أبو غدة ومن كان على شكلته. طيب تفضل. أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للإخوة في مدينة لا يوجد فيها علماء وتكثر فيها فتنة الشهوات كدار البيضاء؟ نصيحتي لهم أن يجتمعوا سوي يعني الإخوة السلفيين أن يجتمعوا وأن يؤازر بعضهم بعضا وأن يشد بعضهم أزر بعض في محاولة تحصيل العلم وفي الثبات في التذكير أن يذكر أحدهم الآخر، وأن يعني يسعوا إلى الارتباط بالعلماء ولو عبر الاتصالات والمحاضرات أو عبر كذلك محاولة إقامة دورات علمية عندهم كي تقوي دعوتهم وكي تكون سببا في شد أزرهم. نعم، باستضافة العلماء ونحو ذلك مما يعني يزيد الخير عندهم وينشر الخير عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أهم الأسباب المعينة على نشر الألفة بين الإخوة؟ من أهم هذه الأسباب أن يتحلى الإخوة بالصفات الحميدة التي هي الأخلاق الإسلامية التي كان بعضها عند العرب، ثم جاء الإسلام فزادها قوة وشدة، من الوفاء والرجولة والشهامة وإحسان الظن والبذل والسخاء والشجاعة، هذا كله مما يكون سببا في زيادة المودة والألفة بين إيه؟ بين الإخوة. نعم. أن يخاف أحدهم على الآخر. نعم. أن يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، كما أمر بهذا أو كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال الإيمان، ليؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التقليد المحمود والتقليد المذموم؟ الأصل في التقليد أنه مذموم، كما قال العلماء: المقلد كالبهيمة التي تنقاد، إنما يكون التقليد للضرورة كالميتة العامي الذي لا يحسن تمييز المساء ولا يعرف كيف يستنبط الأحكام الأدلة، ليس له إلا أن يقلد، هذا بقدر الحاجة. أما طالب العلم الذي عنده القدرة أن يفهم وأن يسأل، إنه يسأل عن الدليل ويبحث عن الدليل، ولا يتعصب لقول عالم كأن من كان، ولا يكون كالبهيمة التي تنقاد لعالم بعينه، أن يجعل هذا العالم كأنه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا من الغلو الشنيع، لكنه يتبع الحق أينما كان ولا يقلد إلا للحاجة أو الضرورة. نعم. لا خلاص اكتفى بس هذا، اكتفى بس. طيب، السؤال الأخير: نريد منكم كلمة مختصرة حول نعمة السلفية تزيدنا ثباتا بإذن الله تعالى. الله المستعان. دي تحتاج لمحاضرة مستقلة نعدكم بها قريبا إن شاء الله. دلوقتي. إن شاء الله قريبا إن يسر الله عز وجل أحيانا الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خير.